الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أيها المؤمنون، إن المتأمل في كتاب الله الكريم يظهر له جليا أن الجانب المتعلق منه بتصحيح العقائد وإقامة البراهين والدلائل ورد الشبهات ومعالجة أدواء النفوس ومقاومة العادات والتقاليد الباطلة، هذا الجانب هو الغالب الكثير. اصطنعت له أساليب الترغيب والترهيب واستجاشة العواطف والتأمل في المخلوقات والاعتبار بأحداث التاريخ. في مقابل هذا يقع الجانب العملي المرتبط بالظاهر، وهذا لا يجدي إلا إذا تقدمه الإيمان والإذعان والإطمئنان إلى أن تلك أحكام الله وشرعه، وإذا فقه المرء هذا سهل عليه أن يعرف السر وراء هذا الذي قد يبدو له تكرارا في كثير من المسائل، ومنها ما نحن بصدده هنا، وهو كشف أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإبراز دخائل نفوسهم وأمراض قلوبهم. وها هو ذا كتاب الله وقد أبطل شبهاتهم ونقضها الواحدة بعد الأخرى، وآخرها ما كانوا يدعونه في المسجد الأقصى إذ بين أولوية المسجد الحرام عليه بالبرهان التاريخي القاطع الدال على أنه السابق وأن بانيه هو إبراهيم، فهو أولى أن يتوجه إليه، هو أولى أن يتوجه إليه كافة الناس من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بعد هذا يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فيسألهم هذا السؤال المراد به التوبيخ عن سبب كفرهم بآيات الله، وهي الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكفرهم وإنكارهم لتلك الحقائق المرتبطة بالمسجد بالبيت الحرام، تلك الحقائق التاريخية الثابتة التي لا يجادل فيها. وهذا من المواضع في القرآن التي استعملت فيها حقائق التاريخ واحتج بها على المخالف. والله شهيد على ما تعملون، فاستدل عليهم بعلم الله المحيط بكل شيء لأنهم يقرون به. ثم عاد السياق يلقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا آخر: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. هم أهل كتاب في الصورة وفي الخطاب وفي ظن الناس وفي أعين الدهماء، أما الناظر في أحوالهم المتفرس في أعمالهم فإنهم يجدهم على خلاف ذلك. لما تصدون عن سبيل الله، أي لما تصرفون عن سبيل الله من آمن بهذا النبي الكريم بما تلقونه من الشبهات، فتجمعون بين الكفر بالحق وصرف الناس عنه، وهذا باطل إلى باطل وظلم إلى ظلم، كما قال الله تعالى: فمن ظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، كذب بها وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، أي تريدون وتبتغون أن تدخلوا العوج في هذا السبيل، لم تكتفوا بكفركم وحدكم ولا بمحاولتكم إفساد عقائد غيركم، فكان مرامكم بث الفساد في الحق ذاته وأنتم شهداء، أي وأنتم عالمون بأنها سبيل الله، شهداء وأنتم شهداء. فأحالهم على ضمائرهم وهو أمر لا يعلمه إلا الله، ولذلك قال: وما الله بغافل عما تعملون. وقد يقال: لما أخبرهم بهذا؟ أخبرهم بأن الله غير غافل عما يعملون، وهم يقرون بعلم الله وإحاطته بكل شيء كما سبق. والجواب أنهم لم يعملوا على مقتضى عقائدهم كانوا جهالا، فخوطبوا كما يخاطب الجهال، لأن الجهل في الشرع لا يقتصر على عدم العلم بالشيء، بل يتجاوزه إلى عدم العمل به، فمن لم يعمل بالحق فهو جاهل. لكن الفرق بين الجاهل الذي لم يقصر في العلم وبين الجاهل المقصر، إن العمل على مقتضى العلم يرسخه ويدعمه، وقد قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اتجه الخطاب ابتداء من هذه الآية 100 إلى المؤمنين على مدى 10 آيات، يبين لهم ما يحصنون به جبهتهم الداخلية ويحذرهم من طاعة الكفار فيما يريدونه منهم، ويذكرهم بفضيلة العصر الذي هم فيه ومزيته على غيره، ويلفت نظرهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يكرمهم الله بهذا الدين من التعادي التباغض، فليحافظوا على ما جاءهم من الفضل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليجتنبوا أسباب الفرقة والاختلاف بالاحتكام إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله، فإن فعلوا ذلك فإن كيد أعدائهم ومكرهم لا يضيرهم، ولو قاتلوهم وهم على هذا الذي جاءهم من ربهم متمسكون به فإنهم لا ينتصرون عليهم. ولذلك ختم السياق بقوله لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ولنرجع إلى شيء من التفصيل في هذا السياق الكريم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، لقد تبين لكم حالهم وجحدهم للحق وكفرهم، فاحذروا أن تطيعوهم، فليس وراء طاعتهم إلا التخلي عن دينكم والرجوع إلى ما كنتم عليه، واليسير القليل من طاعتهم يقود إلى الكثير. وتأمل كيف أن المؤمنين كانوا يعلمون كفر أهل الكتاب ومع ذلك حذروا من طاعتهم، لأن الباطل كثيرا ما يتدثر بثوب الحق ويختلط به، والداعي إلى الباطل قد يقتنع بالقليل منه ليتوصل إلى الكثير، قد يقنع بأن تستمع إليه فيزول بذلك الحاجز النفسي بينك وبينه كما يعبر كثير من المعاصرين، وبعد هذا ينتقل إلى منزلة فوق هذه وهكذا حتى يصل إلى مبتغى. وقوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، هذا فيه استبعاد لأن يكفر المؤمنون بدينهم لأمرين: أولهما أن القرآن يتلى عليهم فيتدبرونه ويتفهمون معانيه، فهو عصمة لهم ما تلوه وتدبروه وفهموه، ومن جملة ما فيه ما عليه أهل الكتاب من الباطل كما تقدم، فهم جاحدون للحق بعدما تبين لهم. هذا هو الأمر الثاني. هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن الرسول بين ظهرانيهم وفيكم رسوله، وبهذين الأمرين كانوا خير القرون، فمزية الصحبة مزية عظيمة لا يدانيها غيرها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي نصف مده. وقد قال الله تعالى لمن طلب من الكفار العذاب دليلا على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عنتهم وظلمهم وطغيانهم ما كفتهم سائر الأعياد حتى طلبوا هذا. أجابهم الله بقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. الكفار لا يعذبهم الله والرسول بين أظهرهم، فكيف بالمؤمنين؟ ولئن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففات المسلمين أحد العاصمين لهم من الضلال، فقد بقي فيهم الكتاب يتلى عليهم، وفيهم سنته تبين معانيه وتبين ملامح الدين وسائر تفاصيله، وبينهم العلماء الربانيون الذين يبينون ذلك، فهم خلفاء نبيهم في أمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقريب من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مالك والشيخاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وفي بعض الروايات: يؤمنون بي ولم يروني. وقوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فهذا هو النافع، وهذا هو العصمة من الكفر والضلال، لا مجرد كون المرء يتلو آيات الله أو تتلى عليه، بل ولا كونه مع نبيه ورسوله. فلا ينبغي لأحد أن يغتر بمجرد ذلك، والاعتصام بالله والتمسك بدينه. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بعد أن حذرهم من طاعة الكفار حتى لا يكفروا، أمرهم بما ينجيهم من ذلك، وهو أن يبذلوا وسعهم في طاعة الله وتقواه. حق تقاته هو ما يستطيعونه، وذلك يختلف باختلاف الناس، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يتساهلون في صغير من الدين ولا كبير، لأن الاستمرار على التساهل في الصغير يؤدي إلى التفريط في الكبير. وأن يحرصوا على دوام الطاعة لله في كل الأوقات، إذ لا موسمية في الإسلام، بل تقوى الله لازمة في كل زمان ومكان وحال. من فعل ذلك فإنه يموت على الإسلام، فإن المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، هذا غالب أحوال الناس. ولهذا قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن حرص على استمرار الطاعة لله وتقواه مات مسلما. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بحبل الله أي بالقرآن، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. سمي حبلا لأنه ينجي المستمسك به من السقوط. روى هذا الحديث ابن أبي شيبة وابن جرير رحمهم الله. فهو الذي إن تمسكتم به نجوتم من التردي والسقوط. والأمر بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله، الأمر بالاعتصام بحبل الله، أمرنا جميعا بأن نعتصم بحبل الله، متضمن للنهي عن الاختلاف. ومع ذلك جاء النهي عن الاختلاف توكيدا. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ذكرهم بما كانوا عليه من العداوة والبغضاء والحروب، ولا سيما تلك التي كانت بين الأوس والخزرج، ثم ما صاروا إليه من الألفة والمحبة بسبب تمسكهم بدينهم. فالاستمساك الحق بالدين لا يثمر إلا المودة والمحبة بين أتباعه. ولذلك قاسم الأنصار المهاجرين أموالهم وديارهم، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بل كان بعضهم يؤثر غيره على نفسه، كما ذكر الله ذلك عنهم في سورة الحشر: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أي كنتم على وشك الهلاك والتفاني، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنه ليس بين المشرك وبين الهلاك والدخول في النار إلا الموت، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.